عايز اقول لكم ان بعد ان تكاملت او كادت ان تتكامل عدتنا ورجعت ابت الطيور المهاجره وبدانا كده نشوف الوجوه الطيبه، هنضطر نتوقف مره اخرى عشان العيد، عشان الحج ان شاء الله. اللهم ارزقنا الحج يا رب. فالاربع الجاي اجازه ونلتقي الاربع الثاني بعد العيد. العيد ان شاء الله هيبقى يوم جمعة، الوقفة عرفات الخميس ان شاء الله اذا كان ذي القعدة 30، وإلا هتبقى العيد الخميس، يبقى الاربع اللي بعده، لا الاربع اللي بعده تاني اربع ان شاء الله. وانتوا عارفين مجلسنا مجلس ديوانية آل يعقوب خامس يوم عيد الاضحى ان شاء الله، يعني دايما بتبقى تاني يوم عيد الفطر وخامس يوم عيد الاضحى، انتم معزومين تيجوا تاكلوا خروف واحد كلكم كده ان شاء الله يعني. بالبركه بالبركه. احبكم في الله، لان هذا اخر لقاء الليله، فدعوني برضو افضفض معاكم شوي، ايه رايكم؟ انا اقضيها فضفضه، ونسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. قلت أجرب معكم الليله دي فقرة من كتابنا المنتظر، كتاب اسمه مذاقات روحية. نظرنا الأسبوع الماضي في قضية الإخلاص، تعالوا لننظر هذا الأسبوع في التوبة. اللهم تب علينا، يعني قبل أن يدخل يوم عرفة وصيامه، وقبل أن يذهب من كتب الله الحج، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، إلى هناك لابد من توبة. التوبة وظيفة العمر، مش هقدم في فضل التوبة. قال الله وتوبوا إلى الله جميعا جميعا، دي داخل فيها العاصي وغير العاصي. عشان كده بعض الناس بيتوب لهذا الأمر مش للمعصية. اللهم تب علينا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. طب سيدنا النبي كان بيتوب من إيه؟ صلى عليه، لأن الله أمره هذا الأمر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم تب علينا. أما أمثالي فإنهم يتوبون من ذنوبهم وخطاياهم الكثيرة الكبيرة. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا. كيف أتوب إخوتي؟ سر التوبة المراقبة. سر التوبة إيه؟ أن تراقب الله عز وجل. فإذا شهد قلبك أن الله جل جلاله سميع بصير قريب رقيب، ونظر الإنسان في سوء صنيعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال، سنح في قلبه إرادة التوبة. يبقى إمتى؟ عشان كده كان يحيى بن معاذ الرازي يقول أنا لا أسأل التوبة وإنما أسأل الله أن يرزقني شهوة التوبة، أن يقع في قلبك إن أنت تشتهي التوبة، تقول إن أنا نفسي أتوب. انك يحصل عندك نفسي انضف بقى، نفسي ابقى انسان ابيض على مراد الله مني، نفسي ابقى انفع ان ربنا يحبني وينظر الي نظرة رضا. اللهم ارضى عنا. هذا ان تسنح في قلبه ارادة التوبة، ان تقع في قلبه شهوة التوبة. ازاي تحصل دي؟ ودي مهمة جدا، اهم شيء. ازاي؟ اذا استشعرت نظر الله اليك. من الناس حريص جدا انه يظهر قدام الناس بالمظهر المناسب، ودايما يسأل نفسه نظرة الناس الي ايه، ويحزن جدا ويتألم لو حد ما قدروش، ما نظرلوش بتوقير واحترام واداله وضعه، صح كده؟ وكثير من الناس سقط من عين الله. دي اللي الحسن البصري قال عنها: اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك، فانا اعمل في غير ما عمل. يا خوفي ان وقع من الوقعات الكبيرة يكون الملك جل جلاله اطلع علي وانا شكلي كده، كرهني، طردني، فانا قاعد اشتغل على الفاضي. اذا وقعت في قلبك دي اللي قالها ابن الجوزي، وخلي بالك الناس دي لما بتتكلم الكلام ده، ده تواضع منها وإزراء على النفس، وإلا هم مش كده. يعني زي ما قلت كتير، الحسن البصري تفتكر كانت ذنوبه ايه؟ كان عندهم تلفزيون في البيت، نت، كان بيمشي في شوارع زي شوارعنا مليانة مصايب، كان عايش في زمن البنوك مسيطرة على كل شيء، ما يعرفش يتعامل إلا الربا يأتي على الناس زمان، من لم يأكل الربا أصابه من غباره، كل اللي في جيوب الناس النهاردة غبار ربا. كان الحال كده، ومع ذلك يقول أخشى أن يكون قد اطلع على بعض الذنوب. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول إيه: قد يصنع الرجل مع زوجته كل جميل ثم هي لا تحبه، وقد يصنع الرجل مع ولده كل طيب ثم ولده لا يحبه، فأخشى أن يكون هذا حالي مع الله. احنا بنحسن الظن بالله ونقول لا لا، ربنا أكرم من أن يقبل عليه عبد يريده والله يرده. كريم، مين يشهد؟ أشهد أن الله كريم، أكرم الأكرمين. تشهد؟ شفت؟ تشهد؟ كريم، أكرم الأكرمين جل جلاله سبحانه. ذلك إذا أردت أن تسنح في قلبك عزيمة التوبة فليقع في قلبك هذا المعنى: شافك وانت، وشافك وانت، وسمعك وانت، ورآك وكان معاك لما كنت، وكان شهيد عليك لما. يا رب استرنا يا رب. كان معاك وشايفك وشهيد عليك. عشان كده انا قلت ان اصعب شيء يوم القيامة ان اللي شافك هو اللي هيحاسبك. هو سبحانه وتعالى هيحاسبك. قال: سنح في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة. فيعيده الحق سبحانه بتصحيح العزيمة. اخوتي، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك. يخزي من قلوبنا رجاء من سواك. دايما يقولوا ان من خاف شيئا هرب منه الا الله، من خاف الله هرب اليه. ربنا جل جلاله قال فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ هتروحوا فين؟ عشان كده بتقول في دعائك في الذكر لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أروح فين؟ فلذلك دايما احفظ أن الله هو المعد وهو الممد، منه الإعانة ومنه القبول، منه التوفيق ومنه التيسير وعليه الأجر. فلذلك قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فاللي هيبعث في قلبك سانحة التوبة جل جلاله، إذا أقبلت على الله بقلبك يصحح جل جلاله عزيمتك بتيسير الأسباب. يعني هو كان عم الحاج أبو الفتوح ده الله يرحمه كان فين؟ كان في أدغال إفريقيا، ما كانش حد يعرف عنه حاجة ولا نعرف عنه ولا هو يعرف عننا حاجة. ثم لما أراد الله له أن يأتي إليه أتى به، صح كده؟ وكلكم على هذا النموذج، كلنا وأنا كلنا ربنا جابنا من بعيد أوي. قادر، قادر جل جلاله كريم، أتى بك وأجلسك وفهمك وألزمك وحبب إليك ويسر لك وأعانك ووفقك وحماك ودفع عنك. الله كريم. بس المشكلة الكبيرة ان بعد كل ده وانت برضو لسه وحش، لسه كذاب، لسه مغرور، لسه مرائي، لسه معجب، لسه مذنب، لسه خطاء، لسه منافق، لسه أقيمت عليك الحجة خلاص، سماك ودوقك وعرفك. فالمقصود أن الله الكريم، قولوا الحمد لله، يرزق العبد إذا أراده. احنا قلنا في منزلة المراد، فاكرين؟ ان يعصم الله العبد اضطرارا، ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب عليه، تصحيح العزيمة والاخذ في جميل الرجعة والتأهب لأسباب التوبة. أول ذلك، أول التأهيل إنك تتوب، هجران رفقة السوء. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اصرف عنا أذى الناس، اللهم احمنا من كيد الناس، اللهم ادفع عنا أذى الناس. الناس، كلام ابن القيم بقى، وهل أضر على الناس من الناس؟ وهل حال بين أبي طالب وكلمة النجاة إلا الناس؟ ده عندي الموت، أبو طالب نايم ويطلع في الروح والرسول قاعد جنبي راسه يقول قول لا إله إلا الله، وقاعد في راسه قاعد جنبي أبو سفيان وأبو لهب وأبو جهل، يبص لهم كده ويبص للنبي كده، ثم قال لولا أن يتحدث الناس لأفرحت قلبك بها. كان عارف ان النبي قلبه هيفرح لو أسلم، قال له نفسي أسعدك وفرح قلبك بس خايف من الأشكال دي. لولا أن يتحدث الناس. يا مناس برضو خايف يعفي لحيته أحسن الناس يتكلموا عليه. أنت أعرفك أنا خايف ليه؟ ما تخافش اعفيها بقى كفاية هريتها يا أخي. اللهم اهدي قلوبنا، اللهم أسعدنا بالتوبة. الناس أول حاجة تعرف إن ربنا فتح لك بيها باب توبة إن ربنا يبعد عنك الناس الوحشة ويقرب منك الناس الطيبة، إن ربنا يجمعك. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. إن ربنا يفتح لك باب خير، إن يبقى واحد طيب بدأ يقرب منك ويحبك ويصحبك وتمشي معاه ومعاك تليفونه تتصل عليه يتصل عليك تبعت له رسالة يبعت لك رسالة تتفق تصومه وتفطر معاه يفطر معاك. إن ربنا يفتح لك باب إن يبعد عنك اللي كان بيديك اسطوانات وحشة فلاشات وحشة بيبعت لك رسائل وحشة بيقعدك مع ناس وحشة بيعزمك عزومات وحشة بيفكرك بحاجات وحشة بيدلك على طريق غلط. إن ربنا يقتله. سبحان الله العظيم. قلت لكم القصة دي قبل كده إن واحدة ست زمان، الكلام ده من يجي 20 سنة كده، واحدة ست أيام ما كنا في بداية الدعوة واتصلت، يا شيخ أعمل إيه؟ جوزي كل ليلة بيجي سكران يضربنا ويبهدلنا ويطردنا في الشارع أنا وولادي، وشغال في ملهى ليلي و و و أعمل إيه؟ أنا عايز أتطلق. وأنا دايما لازم تعرفوا عني ما بقولش لامرأة إنها تتطلق أبدا. اصبري. طب أصبر عليه إزاي؟ ده فيه وفيه. اصبري اصبري. طب ادعيلي. ادعيلك في ايه؟ قالت ادعيلي ربنا يجعل لي مخرج. قلت لها ربنا يجعل لك يا بنتي فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير اجل. صبحت الصبح بتزغرت مات مات مات. فممكن شيطانك بقى اللي مضيعك الضياع ده ربنا يجعل لنا ولكم فرجا قريبا عاجلا غير آجل يموت ونخلص. لا أصل الشياطين دول ملحاح ملحاح. الشاهد يا إخوة أول ذلك هجران صحبة السوء، فهم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم. هم دي المشكلة، كل ما ينوي يتوب يقوموا ايه؟ لا لا ده في حتة جديدة لنك هتعجبك. يضيعوا يشوشوا عليه تتوب يا عم تمتع بشبابك انت بتصدق المشايخ دول؟ لا يا ده ربنا كريم يا اخي ورحمته واسعه تعالى بس شويه شويه. هو ده الكلام اللي بيضحك بيه يشوشون عليه صحه هذا العزم. زي سيدنا كعب بن مالك قال لما صدقت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وخرجت من عنده خرج خلفي بعض اهلي فما زالوا يؤنبونني حتى عزمت أن أعود فأكذب نفسي. فضلوا يقولوا يعني أنت عامل لي فيها بطل، ما كنت قلت له عندي ظروف وخلاص. اشمعنى أنت يعني؟ نفس الشيء لسه أخي دلوقتي بيقول أنه سحب فلوسه من البنك وتاب إلى الله من الربا، لكن مراته وحماته وحماه قاعدين معاه عاملين له جلسة الليلة دي مع واحد شيخ عشان يقولوا له أنت هتعمل لنا فيها مفتي، ما كل الناس فلوسها في البنوك يا أخي. كل الناس بتاكل ربا، اشمعنى انت؟ يشوشون عليه عزيمة التوبة. اللهم تب علينا. هو حد يضحك عليك. البنوك ربا قولا واحدا، والذي يضع ماله في البنوك او يأخذ قرضا من البنوك يحارب الله، يحارب الله. عشان كده قلت له بلاش تبدأ فترتك بحرب ربنا لانك مش قده، مش قده في الشاهد. اول خطوة هجران صحبة السوء، والذي يعينك على ذلك. لما اقول حاجة وانت شايف ان طب اعملها ازاي دي قل لي وانا اقول لك، انا اخوك الصغير برضو فبس قل لي انت قل لي اعملها ازاي دي، ازاي اهجر اخوان السوء. عارف اسوأ حاجة فيك ايه؟ انك بتحب الناس الوحشة، هو ده. انك تحب واحد مدخن، انك تحب واحدة ممثلة، انك تحب واحدة متبرجة، انك تحب واحد من العصاة والفجار، انك تحبه دي من اكبر معاصيك. انك تحب من يبغضه الله. فلذلك انك بتحب واحدة مش حلالك، تحب واحدة في الحرام. صح؟ انا انت بتقولي ده انا ما بقابلهاش ولا بشوفها ولا بتكلم، ده انا بحبها حرام. حرام. ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ هو الحب حرام؟ قل لي يا حليق صلى على رسول صلى. أيوة حرام. الحب لغير ما يحل لك زنا، اللي هم بيسموه الحب اللي من دول اللي اسمه الشرعي العشق، العشق المحرم، هذا العشق زنا. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها السعي، والقلب يهوى ويتمنى. يبقى القلب يهوى ويتمنى ده زنا القلب. طب اتوب ازاي من الحب يا شيخ؟ ده قلبي بحبه اعمل ايه؟ الحل لتتوب ان تكرهها في الله. ليه؟ لانها عاصية تعينك على معصية الله، فدي تبغض في الله مش تحب. فاذا صح الحب حب لله والبغض لله تبغضها في الله. فكذلك كل من يعينك على معصية، اللي كان بيجيب لك الشيشة، اللي بيجيب لك الجوزة، اللي بيناولك المعسل، اللي بيجيب لك السجاير، اللي بيقعدك قدام الافلام، اللي بيمدك بالحرام، تكرهه في الله، تكرهه في الله عشان تتخلص منه. اما اذا ظلت العملية اهلا ازيك فاكر لما كنا وفاكر لما كنا، هذه من علل التوبة. قالوا ايه من علل التوبة؟ التفات القلب الى الذنب الفينة بين الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. يبقى كده ما تبش. قلت لكم قبل كده واحد كان بيدخن بطل تدخين، قعد مرة كده اتعشى بعلبة تونة، علبتين ثلاثة خمسة هبدهم، وقاعد كده يا سلام لو سيجارة بقى، دي نقضت توبته، نقضت توبته. قاعد بالليل وما وراش حاجة، قاعد يخرج من البلكونة للشباك ومن الشباك للسرير ومن السرير للحمام، داخل خارج مش لاقي حاجة يعملها، فبدأ يقول يا أيام ما كانت فلانة في حياتي بكلمها طول الليل، كانت أيام لذيذة، كانت أيام سودة. هذه نقضت توبته، كده ما تبش، كده عادت إليه ذنوبه كلها مرة أخرى. اللهم تب علينا. لذلك حلها أن تبغضها في الله. وأن تنسى ذنوبك. انساها بقى، كل ما يربطك بالذنب تتخلص منه. قال فلا بد من المواظبة على العبادة. قلنا التخلص الأولاني ده أن تتخلص من صحبة السوء، أن تتخلص من الشهوات المحرمة. اثنين، أن تستبدل اللذات الحسية بلذات قلبية. هو ده بقى مذاقات روحية، أن تستبدل اللذات الحسية بملذات قلبية. لذة سجدة، لذة آية، لذة تسبيحة، دمعة في إناء ركعة، متعة، لذة الدعاء، لذة المناجاة، لذة التوسل، لذة المدح والثناء لله، لذة الأنس بالله. استشعار أنا جليس عبدي إذا ذكرني، المواظبة على هذه المعاني التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه على إتمام ما عزم عليه، مما يقوي خوفه ورجاءه، فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار. حل عقدة الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حل عقدة الإصرار، إنك تحل العقدة فكها إزاي؟ بقوة الخوف والرجاء. الخوف إنك تخشى أن يبطش بك الله. إحنا قلنا أستاذ إن من أجل نعم الله عليك السلام عليكم أبو تليفون، تفضل نورنا، تفضل تفضل تفضل، والله أنت داخل. صلى على الرسول صلى، خليكم معايا بقى. دخل خلاص، راجل طيب اصلا. كنا بنقول ايه بقى؟ اجل نعم الله عليك نعمة الامهال، ان ربنا صبر عليك لحد دلوقتي. الراجل الطيب ده انا شايف انه هيلتحي الليلة دي ان شاء الله. قول ان شاء الله. ناوي من الليلة يا رب. صلى على الرسول صلى. لا خلاص احنا بقى كده هقبل الليلة دي ان شاء الله. مش هتحلقها تاني؟ نعمة ربنا انه صبر عليك لحد دلوقتي، صبر عليك وانت كنت بعيد لحد ما جيت وقعدت هنا، وصبر عليك دلوقتي وانت برضو توبتك مش كاملة لسه، باب المعاصي ايه؟ وحلق اللحية معصية، وربنا جل جلاله أمهلك. بس ايه هقول تاني بقى الكلام اللي انا حفظته لكم زمان، سبحانه يمهل كأنه يهمل، يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. يعني ربنا بيمهلك كتير، يفوت لك مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومية وألف وألفين، بس في وقت هيدبك إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. صاحبنا حاول يفلت، حاول حاول كتير يفلت، يقول خطبة، يعين نائب، يغير وزارة، حاول ولا ما حاولش؟ حاول يفلت، لكن لما ربنا أخذه ما خلاص بقى. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اوعى بقى تظل على المعصية لحد ما يأخذك، فإنه إن أخذك لم يفلتك، لم يفلتك. فيحل من قلبه عقدة الإصرار، خوف البطش، اثنين، ورجاء العوض. يعني ايه العوض يا عم الحاج؟ انه اذا ترك المعصية لله، رجاء العوض، انه اذا ترك المعصية لله عوضه الله في قلبه افضل منها. زي ما قلنا كده، واحد كان ماشي مع واحدة تاب خوفا من الله، فان الله يعوضه انسا من عنده احلى من نساء العالم. قال ابن القيم: وذرة من لذة الإيمان لا تعدلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. مما يقوي خوفه ورجاءه، فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار على ما هو عليه من قبيح الأفعال، فيقف عن تعاطي المحظورات، ويكبح لجام نفسه عن متابعة الشهوات، فيفارق الزلة في الحال، ويبرم العزيمة على ألا يعود إلى مثلها في الاستقبال. قلنا شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الإقلاع. أول حاجة اللي الرجل كنا في وسنا امس، اول امس ماشي، المهم الراجل جاي يصلي جنبيه، وبص لجيبه كده لقيت علبه رسمن. يا سيدي يا غالي. فقلت له صراحه انا كسف اصلي جنب الجيب ده وفي اصرار على المعصيه، لازم نرميها وبعدين نصلي. لكن هتصلي وانت في جيبك 20 سيجارة بتقول لربنا انا بصلي بقول لك توب عليا وهعصيك 20 مرة بعد كده؟ ما ينفعش. ينفع؟ ما ينفعش ابدا، ما ينفعش خالص. عشان كده انا قلت قبل كده ان المشكلة في السجاير التدخين والحلق اللحية الاصرار، ان حليق اللحية جايب مكنة في البيت ومصمم هيحلق هيحلق، والتاني بتاع التدخين عنده علبة سجاير 20 سيجارة. هو دي المشكلة الكبيرة، الاصرار على هذه المعصية. فلذلك اذا اردت ان تدخل رجل مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول ربي توب علي، يقول الله اخلع عنها وانا اتوب عليك، بطل وانا اتوب عليك. فأول حاجة الإيه؟ الإقلاع، الإقلاع. اتنين، الاعتذار. الواد الكهربائي الطيب ده صاحبي، اسمك إيه يا عمر؟ ربنا يكرمك يا عمر. عمر ده من الناس الطيبين. وبعدين في مرة المعلم حسن المعلم بتاعه زنقوا زنقة فكذب عليه كذبة، عايز يتوب. لازم حاجتين: الاقلاع ان هو يبطل يكذب، اتنين انه يعتذر لربنا. وخلي بالكم ان كتير من الناس اللي بيتوبوا ويقول انا بتوب وارجع لانه ما عملش الاعتذار ده، ما قدمش اعتذار. الاعتذار اصعب مراحل التوبة، ان انا اجي اقول له يا رب سامحني، انا زنيت، اقولها له ازاي دي؟ وربنا يقول لي وانت عارف ان انا شايفك؟ اه يا رب. وانت فاكر ان انا معاك؟ اه يا رب. وانت متأكد ان انا سامعك؟ انا بعتذر. شكلك ايه؟ منظر الاعتذار ده يبقى ازاي؟ تخيل ان انت بتعملها مع انسان، بتقول له انا جاي اعتذر لك عشان انا سرقتك، وانت عارف ان انا بديك وانا حرمك من حاجة وجاي تعتذر. شوف شكلك، يبقى شكلك ايه وانت بتعتذر قدام الانسان؟ او المراد ان يبقى ده حالك وانت بتعتذر لله، يا رب سامحني انا كذبت، عبدي انت كذبت، اي يا رب انا كذبت، وانت مؤمن ان انا سامعك؟ اي يا رب انا اعلم ان انت سامعني، وتعلم ان انا هحاسبك؟ اي يا رب انا عارف انك هتحاسبني، ومتاكد ان الكذب حرام، واعتقد ان الكذب حرام يا رب، وعارف ان اللي يكذب يروح النار، شو امك قالتها لك وانت صغير دي؟ اه يا رب. طب تكذب ليه؟ تقول له ايه؟ ده احنا بنمثل مثل بقى صغير للي كذب كذبة، اللي عملوا فواحش كبيرة تعتذر له ازاي؟ عشان كده قالوا ان الحل عند الاعتذار التملص. انا بقول لك اتعلم بقى اهو تتوب ازاي عشان ما ترجعش للمعصية تاني، تعملها صح. التملص يعني ايه التملص؟ انك تقول يا رب انا ما اقدرش اقول لك يا رب ان ما كانش قصدي، هو انا هضيف للمعصية الاولى كذب معصية تانية؟ ما اقدرش اقول لك يا رب ان ما كانش قصدي، لا، ولا اقدر اقول لك يا رب ان انا ما كنتش في وعي، لا لا لا، ولا اقدر اقول لك يا رب ان انا ما كنتش اعرف برضو، لا، ولا اقدر اقول لك يا رب ان انا كنت غصب عني، لا لا لا لا لا لا، ما اقدرش. ولكن ان لا اقدر اقوله ان انا كنت مغفل، ما بفهمش، فغلطة، سامحني. ده اسمه التملص والاعتذار، انك تعتذر للملك الجبار، للقاهر القهار، للقادر العظيم، للحكيم الخبير، انك تعتذر له تقول له يا رب ما اقدرش اقول لك ان انا ما كانش قصدي، لا، انا غلطت وانا قصدي، ما تقولش غلطت وانا قصدي، ما اقدرش اقول ان ما كانش قصدي، ما اقدرش اقول ان انا كنت ناسي، لا لا، ما اقدرش، مش هقدر اكذب يا رب واقول لك ان ده كان غصب عني. لكن غبي، معلش انا انسان حقير، سامحني. مش هترضى تقول لربنا ان انت حقير؟ اقول بس يغفر لي، اقول. وانت لما عملت اللي انت عملته ده يسمى ايه؟ حقارة، انك تعلم ان هو معاك وشايفك ومعرفك الحرام ومديك الحلال وبرضه تغلط. يبقى الإقلاع، اثنين الاعتذار والتملص، تملص الاعتذار، ثلاثة العزم على عدم العودة. فإن مضى على موجب قصده، إذا عدت العودة به ونفذ بمقتضى عزمه فهو الموفق صدقا. إذا ربنا أراد أن يتوب عليه هيعدي النقطة دي، هيعديها. إذا ما كانش مقبول، وأنا كنت بقول النهاردة إيه، اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق، واجمع لنا بينهما الصدق والإخلاص. إذا كان صادق ربنا بيسر له أموره، وإذا كان مخلص ربنا بيدبر له أموره، وإذا اجتمع في الصدق والإخلاص يبقى وصل، يبقى وصل. وإن نقض التوبة أبعد بقدر قرب نقضه أو بعده. واحد قاعد معانا دلوقتي تاب، اللهم تب علينا يا رب. اخ قاعد معانا دلوقتي وربنا كرمه وفهم الموضوع ونوى التوبة، خرج على بعد 3 متر من باب المسجد عصى تاني، يبقى هيبعد حتى قد دي 3 متر. اذا بعد 3 ايام وشغل وعبادة وصدق هيبعد 3 ايام. اصل اسمها التوبة، التوبة يعني ايه؟ الرجوع. فهو اذا بعد كده كل ما يبعد هيحتاج يرجع الحتة دي كلها، كلها مرة تانية. فلذلك اذا ترك المعاصي وحل عن قلبه عقدة الاصرار وعزم على ألا يعود إلى مثله، فعند ذلك لابد لابد لابد أن يخلص إلى قلبه صادق الندم، فيتأسف ويتحسر، فيشغله ذلك عن الوقوع بمعصية مرة أخرى. هي دي، إزاي يشغل قلبي عن أن يفكر في معصية إذا شغل القلب بالندم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. إذا شغل القلب بالندم، فعند ذلك يخلص إلى قلبه صادق الندم، فيتأسف على ما عمله، ويأخذ في التحسر على ما صنعه من أحواله وارتكب من قبيح أفعاله، فتتم توبته وتصدق مجاهداته، ويستبدل بمخالطته العزلة وبصحبته مع أخدان السوء التوحش عنهم والخلوة، ويصل ليله بنهاره في اللهف. قلنا ان اتنين كان ماشيين مع بعض طالعين سلم عند الدرجة رقم 20، واحد وقع والتاني بيكمل، ده لما يبدأ درجة التاني في 21، اتنين 22، تلاتة 23، عشان يحصلوا لازم ايه؟ ياخدها نفس بقى، مش درجة درجة، 10 10، عشان يجي الحق التاني. فلذلك يتلهف ان يصيب قلبه اللهفة، اللهفة في تحصيل ما فات. لسه كنا بنقول في دروس الحج، اللهم ارزقنا الحج، ان الفضيل بن عياض يوم عرفة اخر النهار قال: وسوءتاه منك وان عفوت. قال له: حتى لو عفوت عني انا مكسوف منك. هي دي التلهف، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي، هي دي اسمها التحسر. لذلك في الدنيا تصيبه اللهفة، عايز كل يوم أضرب عيد يعوضه بعشرة، عايز كل كلمة أنها رأت يعوضها بعشرة، عايز كل جنيه صرفه رأت يعوضه بعشرة. اللهفة التلهف على أن يستبدل السيئات بحسنات ويعتنق في عموم أحواله بصدق التأسف لمحو أثر عار المعصية، عار المعصية. إحساسك إن الكذبة اللي أنت كتبتها دي عار، إحساسك إن النظرة للمرأة المتبرجة اللي أنت نظرتها دي عار، إحساسك على إن الجنيه اللي كسبته من حرام ده عار، إحساسك شعورك بتبقى محتاج تغسل عارك. ده إحساس التائب. يمحو بصوب عبرته آثار عثرته، ويأسو بحسن توبته كلوم حوبته، يعرف من بين أمثاله بذنوبه، ويستدل على صحة حاله بنحوله، ولن يتم له شيء من ذلك إلا بعد فراغه من إرضاء الله. استرضي ربنا بقى بعد المعاصي والذنوب والغفلة والبعد لجيلك، تقوم تسجد سجدة نص ساعة، سجدتين بساعة، أربع سجدات في ركعتين بساعتين، وتسلم وتقول سيدي هل رضيت؟ انك تبكي وتغرق هدومك بدموعك تقول سيدي هل رضيت؟ تصدق بما استطعت سيدي هل رضيت؟ تصوم لك شهر ولا شهرين ولا خمسة سيدي أرضيت؟ تحج تعتمر سيدي أرضيت؟ ويبقى شغلك الشاغل هل رضي الجبار بعد سخط؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب. فإذا تم له ذلك بعد العزم والندم، فإن من شروط صحة التوبة أن يصل التوبة بعمل صالح لم يكن له قبل التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اخوتي، هذه قضية التوبة من كتاب مذاقات روحية. نأتي إلى موضوع الليلة ولا ناويين تمشوا دلوقتي حالا؟ نأتي إلى موضوع الليلة وهو الجنة. يعني مع الكلام اللي احنا بنقوله ده أظن الأسئلة اللي جاية ديك قد أجيب عنها، خصوصا السؤال اللي وقع في إيدي ده. إخوتي، أين الجنة؟ لابد أن تعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، بدليل قول الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين. أعدت. أين الجنة؟ في السماء. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وإن كتاب الفجار لفي سجين. أين النار؟ في الأرض، في سابع أرض. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة. وعن مجاهد قال: قلت لابن عباس أين الجنة؟ قال: فوق سبع سماوات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. يبقى الجنة فين؟ في السماء. والنار فين؟ تحت الأرض. النار تحت الأرض. ولذلك قال الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء. ثانيا، بسرعة بسرعة سريع، طعام أهل الجنة. اللهم أطعمنا من طعام أهل الجنة. قال سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. عايز أقول حاجة قبل الجنة، كلام مجمل، إن الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين. يبقى بدون تفاصيل، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه وزيادة، كل اللي نفسك فيه وأكتر. الجنة مفاجأة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحاجات اللي ما تخطرش على بالك قط موجودة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا ما واحد، لما ابن الجوزي بيقول ايه؟ ان الانسان حين يتخيل في الجنة حيث لا مرض ولا تعب ولا بصاق ولا رائحة ولا خروج، يكاد عقله يطيش. معقولة هيجي يوم ومصحاش بدري اروح الشغل؟ يا نهار ابيض، امتى بقى؟ انا فاكر زمان لما كنت مدرس، والمدارس دي مشكلة ان الطابور الساعة 7:15 الصبح كان ساعتنا، ما عرفش ساعتكم دلوقتي بقت كام، فعشان تخرج من البيت 6:30 مش عارف ايه، في عز البرد في الشتاء. انا فاكر الحتة دي من مقاسي. كان عندنا درس زمان في كتاب سنة رابعة ابتدائي، تانية ابتدائي، اسمه من يوم السبت. لا كنت اقول ايه، ان انا قعدت فعلا في المدرسة 4 شهور يوميا اقول انا هاخد النهاردة عرضة، هاخد النهاردة عرضة، مش اجازة عرضة يعني، مش هروح، واقوم اروح كل يوم الصبح اقوم هاخد النهاردة عرضة. هاي يوم في الجنة بقى مش هقوم اروح الشغل. في واحد يقول دلوقتي نفسي مرة اصحى من النوم كده ايه لوحدي وانا شبعان نوم، ما حصلتش على مدار سنين فاتت، لازم اقوم من النوم وانت غصب عنك تفتح عينيك بالعافية. في الجنة زي ما قلت لك، يعني احيانا بتبقى عندك شهوات يموت احدهم وشهوته في صدره، حاجة في نفسه يعملها وما يعملهاش لحد ما يلاقيها فين؟ في الجنة. في الجنة حبيبي، في الجنة. قال سبحانه وتعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يبقى شهواتك دي، أصبر بس شوي، دول كلهم 50-60 سنة يا عم، وظن عدى نصهم، فما فضلش حاجة، استمر بس شوية صغيرين كده، نفسك تبقى زعيم، يا سلام في الجنة هتبقى ملك. وإذا رأيت ثم هناك، يعني ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيه وملكا كبيرا. هتدخل الجنة بتاعتك وتقول لهم اعملوا لي كرسي، اعملوا لي كرسي ده، أنا مش عارف على الكرسي ده، يعملوا لك كرسي ده. ايه ده؟ لا السفر ده مش عاجبني، حطوا فيه فصوص لؤلؤ. حاضر، اعملوا لك فصوص لؤلؤ. لا لا لا، البياض ده برضو مع السفر مش نافع. هتقول لا زبرجد ازرق، ماشي عايز كده، طب بس ما تزعقش. ما حدش يقول لي ما تعاش، انا من حاجه ازعق. احنا استحملناه كتير يزعق لنا سوينا انا في الجنة زعق هتقولي هنا زعقاله حاضر الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب نفسك في ايه كمان بقول كده بعض الناس يحب العيشة كلاسيك كده قال صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة خيمة في الجنة واحد عايز خيمة خلاص خيمة الواحد بيقول لا خيمة ايه عايز شاليه واحد تقول لا لا لا لا انا ما بعجبنيش لا بقى خيمة ولا شاليه انا احب كده ان ايه برج ماشي برج عايز ايه نفسك في ايه لهم فيها ما يشاءون كل ما تريد وتستهيه قبل ان تنطق به يكون امامك قل لا لا لا لا انا ما بحبش كده انا بحب اصدر اوامر ما حدش يعمل حاجة لما اقول ماشي يا باشا قول كل اللي انت كل ما تشتهي يعني ده كلام مجمل بقى عن الجنة عشان قبل ما اقول لك ايه هتاكل ايه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون انا ما بحبش لحم الطير بقى لما انا عايز لحم ضاني وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر يعني عم الشيخ معاذ ما لقيتش غير أبو الزبير عن جابر الشيخ الألباني له كلام عن سند أبي الزبير عن جابر قال فيه ضعف وضعف الأحاديث اللي زي كده لكن أدم صرح أبو الزبير وقال حدثني جابر يبقى إن شاء الله الحديث ده صحيح قال رسول الله ونحن يعني ما نشهد به في صحيح مسلم أن كل أحاديثه صحيحة وليس فيها شيء ضعيف قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون طيب عم الحج عم الحج محمد العلقمي رضي الله عنه عم الحج محمد العلقمي يقول طب احنا هناكل في الجنة انا صراحة بقى يعني الحج محمد يقول لما الاكل يتحط قدامي باكل بدوس فهاكل واملى بطني وبعدين اسيب الباقي ده يروح فين وانا وبعد كده انا خايف الكوليسترول يعلى لا لا لا لا الجنة ما فيهاش كده إن لكم أن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا اللهم اجعلنا منهم يا رب قال صلى الله عليه وسلم لا يمتخطون ما فيش ولا يتغوطون ولا يبولون الجنة طيبة فيهاش حمامات ما فيهاش ليه جنة طيبة ما فيهاش ريحة وحشة ما فيهاش كلمة وحشة ما فيهاش شيء غير طيب لا يتغوطون ولا يبولون أمال الأكل ده يروح فين طعامهم ذلك تشاء كريح المسك يقول لك يعني هي الوردة اما بتعرق بتطلع ايه وانت اجمل من الوردة في الجنة هي كده فلذلك انت لما تكون في الجنة مجرد انك تعرق وعرق زي المسك خلاص كده طلع الاكل وجعت كل تاني تفضل لا انا شبعان خلاص ماشي يا عم انت شبعان اللهم ارزقنا شربة من يد النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا إذا شربت من إيد سيدنا النبي في الموقف مش هتعطش تاني أبدا أمال الشربة في الجنة بقى هيبقى إيه مزاج الشربة هيبقى مزاج مش عطش أنتوا عارفين إن أجمل شيء في الدنيا شرب المية ولا ما تعرفهاش دي أجمل شيء في الدنيا شرب المية على العطش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظما. ده أجمل شيء في الدنيا وأغلى شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدنيا. الشاهد إيه؟ إن لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. الله أكبر. تعرفوا أن الواحد نفسه يدخل الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اكتب لنا الجنة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ذلك احنا بنقول بقى لما يجي الوقت اهل الجنة هيشربوا ايه، هنقول لك ان كل واحد في الجنة له عين، عين مية في الفيلا بتاعته. الواد محمد طلعت ده ما حضرش معانا لما اتكلمنا عن ادنى اهل الجنة منزلة، اخر واحد هيدخل الجنة، مساحة جنته كام؟ مساحة الجنة الحتة اللي هيقعد فيها اخر واحد. القصة طويلة مش عايز اطول النهاردة، كفاية عليه هنا كده عشان تروحوا بقى وترتاحوا مني اسبوعين ثلاثة مش عارفوا مكان بعد ما تصلي على سيدنا النبي. يقول الله له ادخل الجنة، فيقول يا رب كيف ادخلها وقد دخلها الناس قبلي واخذوا اخذاتهم. بقول لواحد من البشوات الكبار اكيد ما جاش النهاردة، تعالى احضر معنا درس الاربع. فقال يا عم الدنيا زحمة هروح اقعد فين؟ يا عم الزحمة رحمة، تعال اقعد اتزنق في وسط الغلابة. ما هو واحد باشا برضو جه صلى معاكم يوم هنا، فقال لي اجمل حاجة الليله دي ان انا عرقت والعرق نزل في عيني فحرقتني. باشا بقى. فالشاهد ايه؟ ان الباشا بتاع اللي كان اخر واحد يدخل الجنة ده، ربنا بيقول ادخل الجنة، هل ادخل فين؟ ما زمانها اتملت. فقال الله له تمنى. طب نفسك في ايه؟ فقال اتمنى، فتمنى حتى انقطعت امانيه. قال الله له عبدي تمنى. اصل هو امانيه كلها ايه؟ خيبة غلبانة. انا نفسي يا رب في حتة في الجنة قد 20 فدان. وايه كمان يا عبدي؟ واديني فيها زوجة من حور العين. وايه كمان يا عبدي؟ واثنين خدامين. فربنا يقول له تمنى، فيتمنى حتى تنقطع امانيه. فيقول الله له عبدي، سيبك من الكلام بتاعك ده، عبدي أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ مش قد مصر، مش قد قارة إفريقيا، قد إيه؟ مثل الدنيا. فيقول رضيت ربي. فيقول الله له أدخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها. فأقل واحد هياخد قد الدنيا 11 مرة، الدنيا وعشرة امثالها معه، ده اقل واحد. فلذلك الحتة الكبيرة اللي انت هتاخدها في الجنة دي ان شاء الله، اللهم ارزقنا الجنة، هتحتاج عربية بقى مش عارف ايه بقى عشان ترمح بيها في الحتة دي كلها. فله عين، لكن سنح ببال محمد الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، الله يكرمه. الشيخ محمد موجود؟ الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي، بلغوه سلامي، انا بحبه في الله. ده شيخ من مشايخ المنيا، من الناس الطيبين اللي انا بحبهم من زمان. بقول الواحد خطر بباله الواد محمد ده الغلبان حسن صاحبي، فلما اللهم ارزقنا الجنة يا رب. انا عايز اوصيك ونتواصى، لو ما لقيتونيش في الجنة اسألوا عني ربنا، قولي فين محمد حسين يعقوب راح فين يا رب. اسأل. وإذا ما لقيتونيش في الجنة بقى ربنا يشفعكوا فيا ويكتب لي الجنة ولكم بغير حساب ولا سابقة عذاب. وانا هسأل ربنا في الجنة يا رب بتوع درس الاربع عايزين نعمل درس اربع يا رب. اللهم عرفني وجوههم في الجنة. اللهم اجمع هذا الجمع لا تغادر منه احدا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. سيد ايه حسن سنح لي البس اما اروح ازور محمد حسين. فهيجي عندي فعايز اعمل له شاي فاطلع له كوبايه ميه يقول لي لا لا لا لا لا لا انا ما بغيرش فيها عين جاريه بتجري وراه اما يروح عين الميه بتاعته معاه ما بيشربش غير من عينه هو. ليه؟ لا طعم اصلي دي متعة ولذة وحلاوة وعزة. عزة انك انت في الجنة انسان عزيز مالك ما صعبا علي اقول لكم ده طعام اهل الجنة. طب طعام اهل النار بلاش قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. مش قادر اتكلم عن النار مش قادر يكفي لأهل النار عذابا أن يخسروا الجنة. يكفي أهل النار عذابا أن يعرض عنهم الله. يكفي أهل النار عذابا أن يبغضهم الله. يكفي أهل النار عذابا أنهم خسروا رفقة النبي وأصحابه حتى لو ما تعذبوش. أكلهم زقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل تستطيع أن تتصور رأس شيطان؟ رأس شيطان شكلها إيه؟ شعره ده شوك مثلا. رأس شيطان ده ثمرة الزقوم فإنهم لآكلون منها. هياكل مش بمزاجه كل غصب عنه هياكل ويبلع فمالئون منها البطون. طب حصل له زغط حصل له وقفت فزوره عايز يبلع ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يشرب حميم رصاص مذاب. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أكلهم التاني زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم البهائم هذا نزلهم يوم الدين. اللهم نجنا من عذاب جهنم. اللهم نجنا من عذاب جهنم. اللهم نجنا من عذاب النار. أما شراب أهل الجنة طعام أهل النار بقى كتير طعاما ذا غصة من ضريع وطعامهم ضريع وشراب أهل الجنة. قال ربنا جل جلاله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار درجة والأعلى منها المقربون. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين. المقربون دول الخلص والأبرار خلطوا فمن خلط خلط له ومن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. فالمقربون عينا يشرب بها عباد الله يشربوا كافور صرف. الأبرار يشربوها ممزوجة. في ناس كده بتجيلهم زمزم من البير صافية واللي في ممزوجة مأمات. الناس مأمات وكذلك في الجنة الناس مأمات. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وأن ينجينا وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. إخوتي حقيقة الليلة بالذات أنا مش قادر أتكلم عن النار وإنتوا كمان مش مستحملين النار فلذلك نؤجل هذا الموضوع إلى ما بعد العيد. أحبكم في الله وأستودعكم الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في الجنة أن يرزقنا وإياكم. أعودوا طبعا عشان عندي مفاجأة كويسة لكم الوقت. اجلس اجلس اديني كمان خمس دقائق بالضبط أقل من خمسة إن شاء الله. أعود فين الراجل الحلقة دقنوا ليه؟ أعود هقول لك حاجة كويسة. الراجل الطيب ده انت عملت الإشهار في الأزهر. الراجل الطيب ده اسمك ايه؟ محمد. الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية لجنة الفتوى. كان اسمك هدرة. كان اسمه هدرة فايز زكي جاد وكان نصرانيا فأسلم وسمى نفسه محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن أحمد. محمد عبد الله عبد الرحمن أحمد. الرجل ده من أسوان مركز دراو. قول الله أكبر. الحمد لله نحن نهنئه بالإسلام وأبشركم أن دار الإفتاء أعلنت أن بيجي لهم كل سنة 550 واحد يشهروا إسلامهم من محافظات مصر. فالحمد لله رب العالمين. أسأل الله جل جلاله أن يهديه قولوا أمين وأن يثبته على الإيمان وأن ينجيه من الفتن وأن يرزقنا وإياكم الجنة وهو. أحبكم في الله والسلام عليكم. Thank you.